لذلك كلام المصنف رحمه الله فيه لف ونشر كثير، وفيه جمل اعتراضية، يعني بيع أو عتق أو إبراء، هذه اعتراضية. يقول هل للأب أن يأخذ من مال ولده وهو غير محتاج لهذا المال؟ نعم، حتى لو محتاج إليه له ذلك. يقول هل يشترط في تملك الأب موافقة الابن؟ لا، مثل ما أخبرناكم بعلمه وبغير علمه متى شاء الأب ذلك، لكن بالشروط السابقة، لا يحتاجه الولد ولا يضره. يقول هل يصح رجوع الأب في الهدية التي يحتاجها الابن؟ مثل ما سبقناكم الجميع ما يجوز له أن يرجع في الهبة إلا الأب في هبته لولده. يقول ما هو ضابط النفقة التي تجوز فيها للتفاضل بين الولد؟ العرف لا يقول ينفق ذو ساعة من ساعته. يقول ما الفائدة في تملك الأب بالقول ما دام أن النية يغني عنه؟ يعني لو أخذ بالنية مع القبض يكفي، لكن لو تلفظ وقبض أولى وأولى أقوى في الإثبات. يقول كيف نجمع بين الجزء على الولد أنه يجوز الولد وأن الولد لا يجوز أخذ شيء منه؟ يعني ما كان يقول ما الفرق بين العبارة وله أن يأخذ ويتملك من ما لا يحتاجه وبين فإن تصرف؟ الأول يأخذها الأب له، والثاني يأخذها الأب ليس له لغيره، بيع، هبة، رهن، وقف، وهكذا. يقول ما هو الضابط في تصرفات الأب في مال ابنه؟ الأصل أن الأب لا يأخذ مال ولده شيئا، لكن إن أخذ فله ذلك، لأن الأصل أن الأب هو الذي ينفق على ابنه. فلو قال الابن أن ولدي يأخذ مني مالي، نقول إذا لم تحتاجه، إذا لم تحتاج المال وليس هناك ضر عليك فله ذلك. وليس معناه دعوة الآباء إلى الإضرار بالأبناء في أخذ أموالهم، لا. الله يقول في النفقة أصلا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يقول ما نقول مصنف قبض المعتبر، يعني قبض كل سلعة بحالها. يقول هل يصح تملك الأب مال ابنه في مرض موته حتى يدخل في الميراث؟ لا، يعني في حال مرض الابن ما يصح، وفي حال مرض الأب كذلك لا يصح. يقول لو كان الابن يدرس في المدرسة ويأخذ مكافأة شهرية، هل يجوز أخذ الوالد من الولد هذه المكافأة؟ له، بشرط لا يضره ولا يكون الابن محتاج لتلك المكافأة. يقول ما هو الدليل على أنه يجوز له أن يأخذ بشرط أنه لا يحتاج ولا يضره؟ له أن يأخذ لقول مسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم من أولادكم من كسبكم، رواه الخمسة للنسائي. ولا يجوز له أن يأخذ كان يضر بها ويحتاجه، لقول مسلم لا ضرر ولا ضرار. وبقية الشروط مثل الحر، لأن العبد ما يملك أصلا، هذا تحصيل حاصل، ولا يجوز أن يأخذ ويعطي بقية أولاده، لأن مسلم يقول حديث نعمان بن بشير اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه. وما اشترط الشيخ الإسلام وقال في الإنصاف هذا هو عين الصواب دليله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لأن الأصل أن الكافر لا يعلو على المسلم فيأخذ الكافر الأب مال ولده. يقول ما هو الفرق بين الحاجة والضرر؟ الحاجة المال هذا يحتاجه الابن، يحتاج مثلا سيارة، أثاث. ضرر يعني هو موجود عند الولد لكن لو نزع منه يتضرر، مثل لو قال الأب في الشتاء أعطيني المدفئات التي عندك جميعا، هذا ضرر فلا يطالب في ذلك. يقول هل الأم كالأب في التملك من مال أبنائهم؟ لا، هذا خاصة للأب. لماذا خص الأب دون الأم؟ لأن الأب أنفق عليه من البداية، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الأم غير ملزمة بالنفقة، الله يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالذي ينفق الأب دون الأم. يقول هناك علاقة في باب الحجر وعلى الصغير بين هذا الجزء. ما في حجر هنا, هنا ما في حجر. فيأخذ من مال ولده, وأخذه من مال ولده ليس معناه أن الولد محجور عليه, أن الولد محجور عليه. وهذا يدلك على عظيم منزلة الأب, وأنه يجب البر به حتى له أن يأخذ مالك إذا لم تحتاج إليه ولا تضرر ذلك, ولا تضرر لبن من ذلك. نقول هل يشمل العدل بين الأبناء المزوجين وغير المزوجين؟ نعم. ومن كان من أبنائه غنيا هل يجب على الأب أن يعدل بينه في عطيه؟ نعم. فقد يفقر الغني, فمثلا لو أب عند ثلاثة أبناء أحدهم غني فأعطى الأول والثاني كل واحد عمارة والآخر ما أعطاه شيئا, قد يفقر الآخر ما يكون عنده عمارة. يقول لو كانت الأم هي التي تنفق على الأولاد لغياب الأب وموته فلها أخذ الولد إن أنفقت عليه طوال حياته, لا, لأن للأم الرجوع بالنفقة على الأب إن كان غائبا أو على التركة إن كان ميتا, يعني لا يسقط النفقة التقدم. وإذا أمر الأب الابن بصرف مبلغ شهري للأم فله ذلك إذا كما في يضر عليه. نعم. وخير المال ما أعطاه الأب لوالديه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلزمها فإن الجنة تحت قدميها. فالقرب ممن وعد ببرهم بالجنة يسدد الشخص ويوفق ويبارك في ماله. هل للزوج أن يأخذ من مال زوجته لأنه ينفق عليها مثل أولاده؟ لا, ما يجوز للزوج أن يأخذ مال زوجته إلا عن طيب نفس منها, أما أن يأخذ مرتبها لا, يأخذ من شيء من إرثها لا, هذا حق من حقوقها, لا يأخذ الزوج منه شيئا إلا عن طيب نفس منها. ولما اشترطنا عدم الضرر والحاجة لولد المسلم؟ يقول أنت ومالك لأبيك. بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث وأصح منه إن أولادكم من كسبكم. يقول هل تصح هذه المقولة الأولى في البر الأم والأولى في الطاعة الأب؟ نعم, يعني في الطاعة الأب أوجب وفي البر الأم ألزم. المسلم يقول إلزمها يعني جنة تحت قدميها. المسلم يقول من حق الناس في صحبة يا رسول الله؟ قال أمك. أي الأم ألزم, الأب طاعته الأب أوجب. نعم. طيب لو تعارض أمر الأب وأمر الأم صالح, ايش تقول لو تعارض قول الأم وقول الأب؟ يعني أبوك قال لك رح اشتر من المحل شاهد, وأمك قالت لا رح اشتري دجاج, من تطيع الأب؟ يعني قول الأب ألزم أوجب. يعني طيب حمزة, لو أبوك في مكان وأمك في مكان, أمك قالت اجلس عندي وأبوك قال اجلس عندي, تجلس عند من؟ الأم. صحبتها ألزم والصحبة ألزم والطاعة الأوجب الأب. يقول اشكل على الفرق بين البر والطاعة, ليس الطاعة داخل البر, لكن الثاني الأول من عصى الأم فدل على الأب أبر. طيب علي لو قال أبوك لا تعطي أمك شيء, لا تعطي أمك كل شهر مثلا 200 ريال, تطيع أبوك وما تطيعه؟ وانت نايف ها ما تعطيه؟ لا تقول تعطيه سرا, تعطيها سرا أعطوا الأم بس لا تخبر الأب أنك أعطيتها، فتبر بالأب وتعطي الأم. يقول له قد يترتب على تقديم أمر الأب أمام الأم مفسدة، فكيف يتحاشى هذه المفسدة؟ لا شو عبد الرحمن؟ لا لأن القوامة للأب، دائما نسمع كلام الأب حتى لو ما رضيت الأم ننظر كلام الأب. الله يقول الرجال قوامون على النساء، وما يفسد البيوت إلا الالتفات لكلام الأمهات مع ضعف الآباء، ولا يصلح البيوت إلا قوة الآباء في البيوت. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والأب راع ومسؤول عن رعيته. ولا يحصل في الغالب نزاع بين الأولاد إلا يصير ضعف الأب، ولا يحصل شقاق أو عدم استقامة أحيانا في أهل البيت من الزوجة والبنات والأولاد إلا بسبب ضعف شخصية الأب. مسلم يقول في المسند لن يفلح قوم لو أمرهم امرأة. فدائما القوة والسماع هي للأب حتى لو غضبت الأم للأب. نعم. يقول كيف يكون الجلوس عند القبر؟ الأمر واسع، سواء واقف سواء جالس في الأرض سواء كان محتبيا. يقول في بعض الروايات أنه كان من أدخل في القبر أبو طلحة وهو ليس بمحرم لها، فهل يدل على جواز إدخال المرأة القبر غير محرم؟ صحيح البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم لم يقترف أهله فقال فنزل كان نزل عثمان فقال مسلم أيكم لم يقترف أهله، فكان عثمان من اقترف أهله يعني جامعهم، فنزل أبو طلحة رضي الله عنه. يعني لا بأس في إنزال الرجل للمرأة وهي من غير محارمه إذا كانت مكفنة ومحسن كفنة.